السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتاندي تشانل أرب بودكاستس دانئي الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس الطعام والشراب. هري إني إن شاء الله كي تأكم بلاجار مكانان دان منهم. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس الرابع عشر. بلجران يدري بكو تكلم العربية جلد دوا بلجران امبال بلس. كذلك صفحة رقم 13 و14 و15 جوجاء هلمانتيجا بلس دان امبال بلس دان لما بلس. طيب، في الطعام والشراب لدينا أسئلة مهمة ورئيسة. دي مكانان دان منو من إتو كتابونيا برتانيان بنتين دان أتاما. السؤال الأول اسمه ماذا تأكل؟ برتانيان يعني برتامان منيا ماذا تأكل؟ ماذا تأكل؟ أبين كمو مكان. السؤال الثاني ماذا تشرب؟ أبين كمو منهم. السؤال الثالث اسمه هل تريد أن تأكل؟ أباكه كمو مو مكان. السؤال الرابع هل تريد أن تشرب؟ أباكه كمو مو منهم. طيب، لدينا أيضا ماذا تتناول؟ كتاب يأجوك ماذا تتناول؟ الفعل تتناول في اللغة العربية معناه تأكل وتشرب. كتكرجة تتناول دلم بحث عرب أرتنيا مكان دان منهم. إذن أنا أتناول الفطور سربا. طيب، أولا سنسأل عن الطعام. كان برتماكي تأكنتا يأتم تن مكانا. انظر إلى الطعام وأجب عن السؤال. سلاح كان لهاد جنبر مكانا نيا دان بلان جواب أنتو برتانيا نيا. ماذا تأكل؟ صحيح، أنا آكل الأرز. أنا آكل الأرز. مرة أخرى سكاليلاجي. ماذا تأكل؟ تمام، أنا آكل الدجاجة. مرة أخرى. ماذا تأكل؟ صحيح، أنا آكل السمكة. طيب، تستطيع أن تقول الجواب كمو بيساب لن جوابنيا بكلمتين أو ثلاثة أو أكثر دنان دو اسم أتو تجاء أتو لبه. مثلا ماذا تأكل؟ الجواب أنا آكل الأرز والبيض. لدينا سؤال اسمه ماذا تطبخ؟ كتاب يأبرتني أن من يا ماذا تطبخ؟ أبا ينكمو مسا تطبخ. إذن السؤال ماذا تطبخ يا محمد وماذا تطبخين يا فاطمة؟ مذكر ومؤنث. أنت لك لكذا برمبوان. طيب، الجواب أنا أطبخ. أنا أطبخ الأرز. أنا أطبخ السمكة. أنا أطبخ اللحمة، وهكذا. طيب، بعد ذلك السؤال هل تريد أن تأكل؟ أباكه كمو مو مكان. هل تريد أن تأكل معي؟ أباكه كمو مو مكان سمسايا. الجواب نعم أريد يا سيمو. أو لا أريد تدأمو. لا أريد شكرا سيتدأمو ترمكسي. طيب، لو السؤال للمشروبات كلو برتانيا أن أنت منو من تقول ماذا تشرب؟ apa yang kamu minum? Al-jawab, ana ashrabu al-ma'a, saya minum air putih. Ana ashrabu al-shaya, saya minum teh. Ana ashrabu al-qahwata, saya minum kopi. Ana ashrabu al-asir, saya minum jus. Lau turidu asiran khasan, kalau mau jus yang khusus atau lebih khusus, qul ashrabu asiral burtuqal, jus jeruk. Asiral farawila, jus strawberry. Asiral mangga, jus mangga. Wahakada. طيب. Hal turidu an tashraba al-halib, apakah kamu mau minum susu? Naam, uridu an ashrab, ya saya mau minum. Au atau la urid, tidak mau. Tastati'u an taqula aydan, kamu bisa bilang juga. Ana maridun, lidhalika sa'ashrabu al-ma'a ad-dafi', saya sakit, karena itu saya akan minum air hangat. Uridu an ashraba الشاي الساخن, saya mau minum teh panas. أو العصير البارد, جوس دينين. البارد دينين. طيب, لو للمشروبات, كلو انتو منومان, نحن نقول المثلج. المثلج دينان اس مثلج. مثلا, saya mau minum اس teh. أريد أن أشرب الشاي المثلج. سيمو منوم إس جوس. أريد أن أشرب العصير المثلج. طيب, تستطيع كذلك أن تقول كمو بسبلنجوغا, أنا مريض لذلك سأشرب الأعشاب. سيساكت كرنا إتو سيأكن منوم هربل. أعشاب أعشاب. مرة أخرى, أنا مريض لذلك سأشرب الأعشاب. سيسكت كرنا إتو سيأكن منوم هربل. الأخير الفعل تتناول. تتناول ينكر أخير كتكرجة تتناول. الفعل تتناول يكون للوجبة. كتكرجة تتناول إتو خصوص أنتو مكانا ينسياب ساجي. ويكون للطعام والشراب دان أنت مكانان دان منومان. إذن تقول أنا أتناول الفطور. سايا سربان. هنا في الفطور أنت تأكل وتشرب, دي سربان إتو كمو مكان دان منوم, صحيح؟ إذن تقول أتناول, جدي كمو بلان أتناول, لأن الفعل آكل خاص بالطعام. Karena kata kerja akulu itu khusus untuk makanan. Wal fi'lu ashrabu khasun bisharab. Dan kata kerja minum khusus untuk minuman. Izan atanawalu lilithnain. Jadi atanawalu itu untuk makanan dan minuman. Ana atanawalu al-fatur. Ana atanawalu al-ghada. Saya makan siang. Atanawalu al-asha. Makan sore. إذن آكل وأشرب. طيب, فأسألك, سيتنيا كبدمو, هل تريد أن تتناول الطعام معي؟ أبكه كمو مو مكان سمسايا؟ الجواب, نعم أريد, يا سيا مو. أو لا أريد, تدا مو. طيب, لو بالفعل الماضي كلو دينا كتكرجا زمن ينجللو, هل تناولت الفطور؟ سده سربان. هل تناولت الفطور؟ الجواب, نعم تناولت الفطور, يا سيسوده سربان. وهذا هو درس اليوم. يتوب لجرني يا هريئني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات, كلو أدبرتني أنسى لحكم ترزدي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.